شفت النور انا شفت النور وسط البيت وسعد ودعيت وسط البيت وسعد ودعيت وشفت النور انا شفت النور وسط البيت وسعد ودعيت وسط البيت وسعد ودعيت وشفت النور انا شفت النور وسط البيت وسعد ودعيت وسط البيت وسعد ودعيت وشفت النور انا شفت النور فضى الدمع وطرق السام فضى الدمع وطرق السام مغفور مغفور مغفور مغفور طفت البيت وسعد ودعيت طفت البيت وسعد ودعيت وشفت النور انا شفت النور بالدمع الغالي ناجيت على بيت الله على بيته بالدمع الغالي على بيت الله على بيته على بيت الله على بيت الله على بيت الله أنا على بيته على بيت الله على بيته شوقني حماه مبرور سعيا مشكور حجا مبرور سعيا مشكور عقبلنا يا رب عقبلنا يا رب حجا مبرور سعيا مشكور حجا مبرور سعيا مشكور عقبلنا يا رب نعود يا رب حجا مبرور سعيا مشكور حجا مبرور سعيا مشكور عقبلنا يا رب إلى عود يا رب حجا مبرور سعيا مشكور حجا مبرور سعيا مشكور عقبلنا يا رب إلى عود يا رب حجا مبرور سعيا مشكور حجا مبرور سعيا مشكور عقبلنا يا رب إلى عود يا رب عقبلنا يا رب إلى عود يا رب حجا مبرور سعيا مشكور حجا مبرور سعيا مشكور عقبلنا يا رب إلى عود يا رب عقبل منزور ونشوف النور عقبال منزور ونشوف النور بالعين والقلب بالعين والقلب حجا مبرور سعيا مشكور حجا مبرور سعيا مشكور عقبالنا يا رب إلى عود يا رب عقبال منزور ونشوف عقبال منزور ونشوف النور بالعين والقلب بالعين والقلب حجم مبرور سايم مشكور قبلنا يا رب إلى عود يا رب قبل منزور ونشوف النور قبل منزور ونشوف النور بالعين والقلب بالعين والقلب بالدمع الغالي ناجيتو على بيت الله دمع الغالي ناجيته على بيت الله